وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الدرس نكمل ما بدأنا. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لما تحقق الملك والناس براءة يوسف عليه الصلاة والسلام أرسل إليه الملك وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي. فأتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام معززا مكرما محترما، فلما كلمه أي فلما أتوا به وكلمه يعني خاطبه الملك وعرفه أعجبه كلام يوسف عليه الصلاة والسلام وزادت مكانته عنده، فقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي ذو مكانة ومنزلة، مكين أي ذو مكانة ومنزلة، أمين أي مؤتمن على كل شيء، مؤتمن على كل شيء. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الخزائن جمع خزانة، وأراد خزائن الطعام والأموال. على خزائن الأرض أي أرض مصر، بحيث أحفظ وأدبر خزائن جبايات الأرض وغلالها، أقوم بذلك. إني حفيظ عليم، قال قتادة رحمه الله: إني حفيظ عليم، يقول حفيظ لما وليت، عليم بأمره، حفيظ عليم، حفيظ لما وليت، عليم بأمره. يعني حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء، وذلك من حرص يوسف عليه الصلاة والسلام على النفع العام، على أنه ينفع. وقد عرف من نفسه الكفاية والأمانة والحفظ، ولا يعد هذا حرصا منه على طلب الولاية، لا يعد هذا منه حرصا على طلب الولاية. ولهذا قال البخاري: باب من رأى من نفسه الكفاية وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فولاه ما طلب، فقال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك وإنجائه من السجن، مكنا له في الأرض، أي أقدرناه على ما يريد، وملكناه أرض مصر، وملكناه أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل من بلادها في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض. ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين في أعمالهم، بل نجزيهم الجزاء الأوفى وننصرهم في الآخرة والأولى، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني ما نعطيهم في الآخرة خير وأكثر مما أعطيناهم في الدنيا. ومن هؤلاء نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث ادخر الله له في الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا. واستمر يوسف عليه الصلاة والسلام يدبر خزائن مصر بعدل وأمانة وإتقان، إلى أن كتب الله جل وعلا وقعت سني القحط التي ذكرها يوسف عليه السلام في تفسيره لرؤيا الملك. وكان هذا القحط عاما في بلاد الشام وفي مصر، فجاء إلى مصر إخوة يوسف ليمتاروا منها في سني القحط، لما بلغهم أن بمصر ملك صالح يبيع الطعام أرسلهم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام لذلك، واحتبس عنده بنيامين الذي هو شقيق يوسف وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون لا يعرفونه، لأنهم فارقوه وهو صغير حدث، وباعوه للسيارة ولم يدروا أين ذهبوا به، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم، ما كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه من الملك والرياسة، فلهذا لم يعرفوه، أما هو فعرفهم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. لما جهزهم بجهازهم، الجهاز هنا الطعام الذي امتاروه من عنده، الجهاز هنا هو الطعام الذي امتاروه من عنده، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قيل إن يوسف عليه السلام أيضا كما هو ظاهر الآية أكرم وفادتهم وأحسن إليهم، لأنهم ضيوف على البلد، وفي هذا مشروعية الضيافة وإكرام الضيف وأنها من سنن المرسلين. فصبر يوسف وتأنى، وما حمله يعني ما صنعوا به لم يحمله على أن عاقبهم، إنما أكرم ضيافتهم وقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن كذا وكذا، وقصوا عليه القصة، وأن أبانا نبي كريم من أنبياء الله، وأنه وقع القحط والغلاء فجئنا نطلب الميرة، وقال: كم عددكم؟ قالوا: نحن عددنا 10 أشقاء واثنين، واحد أكله الذئب والثاني عند أبينا. فتبسم يوسف عليه السلام كما جاء في بعض الأخبار، فقال لهم حينما جهزهم أعطاهم ما يريدون، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، لابد تأتون بهذا الأخ الذي ذكرته. لما جهزهم حمل لكل واحد بعيرا وأعطاهم ما طلبوا من الطعام وأكرم وفادتهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يرغبهم عليه الصلاة والسلام في الرجوع إليه. أوفي الكيل يعني أتمه ولا أبخسه، وأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم وأكرم منزلتكم. ثم أعطاهم شيئا من الترهيب اللطيف الخفي فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. إذا لم تأتوا بأخيكم هذا الذي من أبيكم، فتوعدهم هنا ألا يبيع الطعام إذا جاءوا مرة أخرى، وهم لا شك هم مضطرون أن يأتوا مرة أخرى لأن عشيرة يعقوب وأحفاده وأهل بيته يزيدون على 70، يحتاجون إلى ميرة هذه ربما تكفيهم مدة من الزمن، فإذا انتهت يحتاجون يرجعون مرة أخرى إلى مصر. ثم قال يوسف عليه السلام، ثم قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يعني قال يوسف عليه السلام لغلمانه الذين كالوا لهم الطعام اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحالهم، يعني الثمن الذي اشتروا به من الميرة، اجعلوه في أوعيتهم لعلهم يعرفونها، أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم إذا انقلبوا إلى أهلهم فتحوا أوعيتهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون بها حسب ما طلبت منهم. ما الذي جعل يوسف يفعل هذا الفعل؟ لماذا جعل بضاعتهم في رحالهم؟ إما أنه ترغيب لهم، وإما أنه يعلم منهم الأمانة والصدق، وهم يخافون الله مهما فعلوا بيوسف فهم يخافون الله، فإذا وجدوها قالوا نسينا أن نعطيها الرجل أخذنا منه بلا ثمن، فيرجعون لتسليمها. وإما وهو الأقرب والله أعلم أنه خشي كما قال الحافظ ابن كثير أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى نظرا لما للغلاء والفقر والقحط يرجعون للميرة بها. وفي احتمال الرابع أنه تذمم من أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، تحرج يوسف عليه السلام أن يأخذ على أبيه وعلى إخوته ثمنا لما لهذا الطعام. كم هذه الاحتمالات؟ أي نعم، كل احتمالات وجيهة، نعم احتمالات وجيهة واردة. ومن الاحتمالات ما أشرت إليه آنف أنه أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاع تحرجا وتورعا، لأنه يعلم ذلك منهم أنهم إذا وجدوا البضاعة سيرجعون بها مرة أخرى، لأنهم أخذوا الميرة وبقي أن يدفعوا الثمن. ثم أخبر الله تعالى عن إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم يعقوب، قال الله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني يعنون بعد هذه المرة، بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسل معنا فأرسله معنا نكتل، وإنا له لحافظون، يعني لا تخف عليه فإنا سوف نحفظه من أن يعرض له ما يكره. فقال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا لم توفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أي يعلم حالي وأرجو أن يرحمني ويرحم كبر سني وضعفي وحزني على ولدي. وكأنه بهذا الكلام قد لان لإرساله معهم، فكأنهم أحسوا منه ليانا، كأنه لان بهذا الكلام، كأنه ستسمح نفسه بهذا الأمر. وأخبرهم يعني هنا لما قال فالله خير حافظ وأرحم الراحمين كان إشارة إلى أنه سيلين معهم في إرساله. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل من هذا الرجل، هذه بضاعتنا ردت إلينا أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا ومرنا أهلنا، ولهذا قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. مرنا أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت ونحفظ أخانا مما تخافه عليه، نحفظ أخانا بنيامين مما تخافه عليه ونزداد كيل بعير بسبب إرساله معنا، نزداد حمل بعير فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير، فبدل من تكون الإبل عشرة تكون إحدى عشرة، ذلك كيل يسير أي سهل لا ينالك ضرر لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت ووضحت. فقال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا بالحلف به سبحانه، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي لتردن بنيامين إلي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون على دفعه، يقال أحاط به العدو إذا غلب على أمره أو هلك. فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوا ببنيامين إلا أن يغلبوا عليه أو يهلكوا دونه فيكون ذلك عذرا لهم عنده. فلما آتوه موثقهم أي أعطوه ما طلبه منهم من اليمين قال الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا عز وجل وحفظه وكفالته. ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر وعدد كثير مع كونهم أولاد رجل واحد، قال قتادة كانوا قد أوتوا صورة وجمالا فخشي عليهم أنفس الناس، كانوا قد أوتوا صورة وجمالا فخشي عليهم أنفس الناس. وروي عن جماعة من السلف ففي هذا مشروعية التوقي من العين، وقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. والعين شيء هي نوع من من من من الحسد، ينظر الإنسان إلى الشيء اللي يستحسنه فتصيب بإذن الله، والعين تكون عين إنسية وتكون عين جنية، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. والمسلم لا بأس أن يتوقى من العين قبل نزولها مع ما يجب عليه من الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الأسباب الواقية والدافعة هي من القضاء والقدر فلا يعتمد العبد عليها وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى، فهو خالق الأسباب ومسبباتها. قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. أخبر أنهم لما امتثلوا أمر أبيهم أن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي شفقة الوالد على أولاده، وهي شفقة الوالد على أولاده، شفقة الوالد على أولاده، أو هي دفع إصابة العين لهم قضاها أظهرها لهم ووصاهم بها غير معتقد لهذا التدبير الذي دبره تأثيرا في دفع ما قضاه الله عليهم. ثم أثنى الله على يعقوب فقال وإنه لذو علم، أي يعقوب عليه السلام لذو علم عظيم وعمل بعلمه لما علمناه، أي مما علمناه، وقيل وإنه لذو علم لتعليمنا إياه، لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني بعواقب الأمور ودقائقها وتفصيلها. ثم قال الله تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني ضم إليه بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به، وضمه إليه واختلى به وأطلعه على شأنه وما جرى له وأخبره بحقيقة الحال، وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس، يعني لا تحزن ولا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك، أمره بكتمان ذلك، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، لما قضى يوسف عليه الصلاة والسلام لهم حاجتهم ووفاهم كيلهم وحمل لهم رواحلهم من الطعام، أمر بعض فتيانه بأن يضع السقاية وهي صواع الملك، جاء في القرآن جاءت بلفظ الصواع وجاءت بلفظ السقاية، أمرهم بأن يضعوا السقاية وهي كما قال قتادة إناء الملك الذي يشرب فيه، إناء من فضة يشرب فيه ويكيل فيه للناس، لأن الطعام كان عزيزا غاليا في ذلك الوقت نظرا لعموم القحط وشدة الأمر على الناس، أمرهم أن يضعوه في رحل بنيامين من حيث لا يشعر أحد بذلك. فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، والتأذين النداء المكرر، يعني نادى مناد أيتها العير وهي القافلة التي فيها الأحمال إنكم لسارقون، أسندت السرقة إلى جميعهم جريا على المعتاد من مؤاخذة الجماعة بجرم الواحد. قالوا، إلى أين يعود الضمير؟ قالوا أي نعم أصحاب العير، عاد أصحاب العير لهم أخوة يوسف، قالوا أي أخوة يوسف أصحاب العير، وأقبلوا عليهم يعني على فتيان يوسف لإبعاد التهمة عن أنفسهم، ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه؟ ما الذي ضل عنكم؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا. لماذا؟ أي نعم، لأنهم لجزمهم بأنهم براء من السرقة، ما الذي تفقدون؟ أنتم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يعني وقر بعير من الطعام، أجرة له على وجود الصواع. يعني قال كبير المقبلين الذين يبحثون عن صواع الملك نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، وأنا، يقول كبيرهم، كبير هؤلاء الغلمان الذين يبحثون عن الصواع، وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل، أنا أتكفل بأن من يجد الصواع نكافئه بأن نعطيه جعالة وهي حمل بعير من الطعام. فهنا أقبلوا قالوا تالله، قسم فيه معنى التعجب مما نسب إليهم، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أنتم جربتمونا ونحن جئنا أكثر من مرة، جئنا المرة الأولى وهذه المرة الثانية، ما جئنا لنفسد في الأرض، استشهدوا بعلمهم، يعني بعلم يوسف وأصحابه بنزاهة جانبهم، وأنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم، على أحد الأقوال أنهم أرجعوها مرة أخرى، وما كنا من أهل المعاصي، ما كنا سارقين، ما كنا أصلا نوصف قط بالسرقة، فهي أكبر أنواع الفساد في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وفي هذا دليل على أن السرقة نوع عظيم سيء من أنواع الفساد في الأرض. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما جزاء هذا الفعل؟ القائلون من هم؟ أصحاب يوسف اللي هم الغلمان الذين يبحثون عن صواع الملك. يقول أنتم الآن تقولون لكم براء من السرقة، ما جزاء من وجدناه سارق إن كنتم كاذبين؟ يعني فيما تدعون لأنفسكم من البراءة عن السرقة، وش يكون جزاؤه؟ فقال إخوة يوسف لهم أصحاب العير، جزاؤه من وجد في رحله فهو، أي الموجود في رحله هو جزاؤه، أخذ من وجد في رحله بأن يتملك هذا السارق، يعني المعنى أن ذاته، ذات هذا السارق تكون عوضا عن هذه الجريمة. قال المفسرون وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة، فلذلك استفتوهم في جزائه، وأراد الله جل وعلا أن ينطق ألسنة إخوة يوسف بهذا الحكم. اللي قال الحكم هذا ما قالوا لا الملك، ولا قالوا يوسف، ولا قالوا أيضا الذين يبحثون عن الصواع لهم الغلمان، أنطق الله إخوة يوسف قالوا خلاص نحن ما سرقنا. لكن لو فرض أنكم مصرين وأنتم تقولون ما جزاء، أي واحد تجدون الصواع برحله خذوه كامل، استرقوا سنة كما هو على شريعة يعقوب عليه السلام. قال كذلك نجزي الظالمين أي السراق بالاسترقاق، كذلك نجزي الظالمين أي السراق بالاسترقاق. فبدأ بأوعيتهم أي أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه، أي قبل تفتيشه لوعاء أخيه الشقيق بنيامين، دفعا للتهمة، دفعا للتهمة وإزالة للريبة لئلا يظن أنها فعلت بقصد. وكل هذا بتدبير العزيز الحكيم سبحانه، لأن يوسف لو أذن الله له أنه يكشف أمره في تلك اللحظات لكشفها، لكن بقي أمور يشاء الله جل وعلا أن تحصل. ثم استخرجها أي السقاية والصواع لأنه يذكر ويأنث من وعاء أخيه، خلاص انتهى الأمر، ما دام أنه وجد في رحل شقيق إذن هو يسترق يستمر يملك. قال الله كذلك كدنا ليوسف، الكيد فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي. كذلك كدنا أي مثل ذلك الكيد العجيب، كدنا ليوسف يعني علمناه إياه ويسرناه له، فتوصل به إلى أمر محمود وهو إبقاء أخيه عنده بأسلوب لا يشعر به إخوته. كذلك كدنا ليوسف، فالله جل وعلا هو الذي ألهمه وعلمه هذا الأمر. ما كان يوسف عليه السلام ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه ليس من دينه وحكمه أن يسترق السارق، إنما لهم عند السارق جزاء آخر لهم أهل مصر، إنه يضرب ويغرم ضعف ما سرق، هذا جزاء عندهم. فشاء الله جل وعلا وقدر أن يكون ما كان أن يأخذ يوسف بنيامين في شريعة يعقوب وليس في شريعة الملك، وهذا هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وهو ما أجراه على ألسنة إخوة يوسف حين نطقوا هم بهذا الجزاء، فحصل مراد يوسف بمشيئة الله وتقديره. ولاحظوا الآن يا إخواني أنه الآن من اللي نطق بالحكم هذا؟ إخوة يوسف هم اللي نطقوا بهذا الحكم، ليكون الأمر بعيدا عن التهمة. نرفع درجات من نشاء، ففي هذا رفعة لدرجة يوسف عليه السلام بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى المقصود، وفوق كل ذي علم عليم ممن رفعه الله بالعلم، فوقه عليم أرفع رتبة منه وأعلى درجة حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وبحمده وهو علام الغيوب. قال قتادة في قوله وفوق كل ذي علم عليم، قال حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدئ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وحين بهت إخوة يوسف بوجود الصواع في رحل أخيهم اعتراهم الهم، فاعتذروا عن قولهم السابق لما قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، بأن أخاهم هذا قد تسربت إليه السرقة من غير جانب أبيهم وهو نبي، فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان قد سرق من قبل، ومقصودهم مقصودهم يوسف. لكن لماذا قالوا هذا الكلام وما حد سألهم؟ تبرئة أنفسهم، وأن هذا وأخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة، وهما ليس شقيقين لنا. وقد كذبوا في هذا على يوسف عليه السلام كما قال الزجاج ورجحه الشوكان، وإن كان بعض المفسرين خاضوا في أمور كثيرة من الإسرائيليات، بعضهم قال إنه إن يوسف أو ما يحتاج نذكر الإسرائيليات دعونا من المقصود إنه، لكن مما ذكر أن عمة يوسف اللي أخت إسحاق كانت تحب يوسف، وكان يعقوب يحب يوسف أيضا، وكانت لا تطيق صبرا عليه ويعقوب كذلك، فتخاصموا، يعني كل واحد يريد أن يبقى العمة هذه اللي هي أخت إسحاق، اللي هي أخت يعقوب بنت إسحاق، تريد أن يبقى عندها يوسف. فعمدت إلى منطقة كانت لإسحاق كان يلبسها من ذهب، فلبستها ليوسف من أسفل، وقالت، وصاروا يبحثون عنها في البيت ما وجدوها، فلما فتشوا ويعقوب معهم وجدوها مع يوسف، فكانت هذه حيلة لهذه العمة أن تبقي يوسف عندها. فهذا الذي قالوا يسرق وقد سرق أخوه من قبل، هذا على القول بأن هذا خبر إسرائيلي، ويكفي أن نقول أن هذا كذب أصلا، وأرادوا تبرئة أنفسهم. قال فأسرها يوسف بنفسه، يعني أسر مقالتهم هذه أنه سرق وكأنه لم يسمعها، وكظم عليه الصلاة والسلام غيظه، ولم يبدها لهم، لم يبدي لهم عقابا ولا عتابا، قال أنتم شر مكانا، حيث يعني آذيتموني بما وفعلتم معي شر مما زعمتم، وحسدتموني وأبعدتموني عن أبي. لكن أسرها يوسف بنفسه قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون من وصفنا بالسرقة، والله يعلم أننا براء منها. فالمراد أنه جل وعلا يعلم كذبهم في هذا وأنه ما سرق. وهنا لما تعين أخذ بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم هم طفقوا يعطفونه عليهم، وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي رحمته والعطف عليه، وهي حنان الأبوة إن له أبا، والثاني وصف الشيخوخة، صفة الشيخوخة، والثالث استحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه فيشق عليه فراق بنيامين. وفي كلامهم هذا ما يوضح حسن نيتهم ويعرب عن حرصهم على رضا أبيهم، لا سيما وقد أخذوا موثقا من الله من قبل. فخذ أحدنا مكانه، إذا كان هو أصغر الإخوة وهو الذي تعين عليه هذا الأمر، فخذ أحدنا مكانه لأنه أصغر أولاد أبينا يعقوب، والأصغر أقرب إلى الأب رقة عليه. إنا نراك من المحسنين فلا ترد سؤلنا، لأننا نراك من المحسنين، فمثلك لا يصدر منه ما يسوء شيخا كبيرا، فأحسن إلينا وإلى أبينا. قال معاذ الله، نعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، نعوذ بالله معاذا من أن نأخذ بريئا بمتهم، فلا يؤخذ أحد بجرم غيره، فهذا ظلم منا لو فعلنا ذلك، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. ولم يقل يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، كل هذا تحرزا من الكذب، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ما قال أن نأخذ إلا من سرق، لأنه يوسف عليه السلام يعلم أن بنيامين لم يسلم. ولعل يوسف عليه السلام لم يخبرهم بحاله ولم يأمرهم بجلب أبيهم يومئذ، إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين إذا انفردوا به في الطريق، أو لأنه قد كان بين القبط والكنعانيين كما يقال في تلك المودة عداوة، فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر، فصبر إلى أن وجد فرصة لذلك. وعلى كل حال يبقى أن هذا تدبير الله وأمره جل وعلا وتقديره. وكان الملك هنا قد أحسن إليه، فلذلك كان يوسف ما أحب أنه يفعل شيء يساء به الظن، فترقب وفاة الملك أو سعى في إرضاء ملك مصر أو أراد أن يستعلم من أخيه بنيامين في مدة انفراد به أحوال أبيه وأهله لينظر كيف يأتي بهم أو ببعضهم، والله أعلم. المقصود أنه يبقى أن الله لم يأذن له إلى الآن للكشف عن حاله. وحين يأس إخوة يوسف من أن يسمح لهم بأخيهم قال الله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. سمع بعض الأعراب الآيات هذه قال لا إله إلا الله سبحان من أنزلها، لأن كلمات معدودة ولو أراد الإنسان أن يبسطها لجاءت بكلام طويل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، معنى الآية هنا لما أنهم أيس إخوة يوسف من أن يسمح لهم بأخيهم انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم وجعلوا يتناجون فيما بينهم، وهي جاءت بعبارة مختصرة في القرآن موجزة. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، نجيا يعني انفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم وجعلوا يتناجون فيما بينهم. في هذه النازلة العظيمة ماذا يفعلون مع أبيهم مع ما صنعوا معه من قبل، مع شيخوخته وكبر سنه وعظم مقامه ونبي من أنبياء الله، ماذا يفعلون؟ قال كبيرهم أكبرهم سنا أو رأيا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فاجتمع عليكم الأمران الآن، تفريطكم السابق في يوسف أو عدم إتيانكم وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق، فليس لي وجه أقابل به أبي، فليس لي وجه أقابل به أبي. فهو غير مصدقنا فيما نخبرنا به من أخذ أخينا في سرقة صواع الملك، فلا نبرح الأرض أي سأقيم في أرض مصر هذه ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أي في الانصراف إليه. فجعل بقاءه في أرض مصر علامة عند يعقوب يعرف بها أنهم صادقون في سبب تخلف بنيامين، إذ لا يرضى كبيرهم أن يبقى غريبا لولا خوفه من أبيه. أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين أن يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي. ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم، قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وأخذ بسرقته وما شهدنا إلا بما علمنا حيث رأينا الصواع استخرج من رحله وما كنا للغيب حافظين، يعني لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا على ذهابه معنا وبذلنا المجهود في إقناعك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا، لكن ما كنا للغيب حافظين ما نعلم. واسأل القرية التي كنا فيها يعني مصر إن شككت في قولنا أرسل إلى أهلها فاسألهم عن كنه القصة، والعير التي أقبلنا فيها وأصحاب العير اطلعوا على ما أخبرناك به وكانوا جيرانا لهم من الكنعانيين من جيران يعقوب، وإنا لصادقون لم نكذب ولم نغير ولم نبدل بل هذا هو الواقع. فلما رجعوا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وأخبروا بالخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده واتهمهم في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى ربه وتيقن الفرج لما رأى أن الأمر اشتد غاية الشدة، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، الكبير وبنيامين ويوسف، بدل ما هو الفقد كان لواحد صار الآن لثلاثة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم بحالي في الحزن واضطرار إلى إحسانه الحكيم في ابتلائي والذي جعل لكل شيء قدرا ولكل شدة نهاية حسب حكمته جل وعلا. وأعرض يعقوب عن أولاده بعدما أخبروه وهيج حزنه على يوسف، يا أسفى على يوسف، جدد له حزن الابنين الحزن الدفين السابق. قال سعيد بن جبير لم يعطى أحد الاسترجاع غير هذه الأمة، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسفى على يوسف؟ قال قتادة يا أسف على يوسف أي يا حزناه على يوسف، أضاف الأسف وهو شد الحزن والحسرة إلى نفسه لأنه مختص به. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اللي هي نعم بيضاض العينين ضعف البصر أو فقدانه، يعني انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء من الحزن. من هنا سببية الحزن الذي سببه البكاء الكثير الذي هو سبب بيضاض العينين، والبكاء من الحزن أمر جبلي ولا يستغرب صدوره من نبي، أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة الإسرائيلية بل كان من سنتهم إظهار الجزع والحزن عند المصائب، والله أعلم. فهو كظيم يعني مكظوم، معناه مملوء من الحزن، ممسك له لا يبثه، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال قتادة: يردد حزنه في جوفه ولم يتكلم بسوء. فيعقوب عليه السلام من شدة حزنه وعظيم مصابه ما ساء ظنه بالله قط، ولم يشكو أمره إلى مخلوق. قال له أولاده متعجبين من حاله: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني التاء هنا حرف قسم، فيها معنى التعجب، والمقصود من هذا اليمين الإشفاق على يعقوب عليه السلام بأنه سيصير إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة يوسف عليه السلام. تفتأ تفتر يعني لا تفتر من حبه، لا تفتأ، فحذف حرف النفي لعدم اللبس، يعني لا تفارق تذكر يوسف ولا تفتر من ذلك حتى تكون حرضا أي ضعيف الجسم والقوة مشرفا على الهلاك. وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو من العشق أو من الهرم. قال قتادة: حتى تكون حرضا، حتى تبلى أو تهرم أو تكون من الهالكين أو تموت. وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه، وإن كانوا هم سبب أحزانه ومنشأ همومه وغمومه. وفي جعلهم الغاية الحرض والهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في إدراكه مع علمه بأن يوسف حي ولم يمت، إما بوحي من الله جل وعلا أو بفراسة صادقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام نهوا أبيهم عن الحزن وقالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتر من ذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف الجسم والقوة مشرفا على الهلاك، أو تكون من الهالكين أو حتى تموت. وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه. وفي هذا تعريض أنك تطمع يا أبانا في أمر لا يمكن أن تحصل عليه أبدا. فأجابهم يعقوب عليه السلام عما قالوه بأنه إنما يشكو إلى الله لا إليهم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والبث هو أصعب الهم وأعظم الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أن ينشره. فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه. وقيل البث الهم، وقيل البث هو الحاجة، يعني كأنه يقول: إنما أشكو همي إلى الله، أو إنما أشكو حاجتي إلى الله، أو إنما أشكو ما أصابني من شدة الهم وعظم الحزن إلى الله عز وجل. وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أعلم من لطفه ورحمته جل وعلا

لا الأعراف ألف لام ميم صاد، هنا ألف لام ميم راء، وبقية السور ألف لام راء، وفي ألف لام ميم، لكن بهذه الأحرف ألف لام ميم راء لا يوجد فيما أذكر الآن إلا هذه السورة التي هي سورة الرعد. وفيما يتعلق بالحروف حروف الهجاء، حروف التهجي الموجودة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، سبقت الإشارة إلى هذا عند أول سورة يوسف، وقلنا إن أرجح الأقوال في قوله تعالى ألف لام ميم راء. طبعا قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للبسملة، البسملة ربما سبقت مرارا أنها آية من القرآن الكريم أنزلت لتفصل بين السور، فهي في سورة الرعد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم تفصل بين آخر سورة يوسف وبين أول سورة الرعد، فهي قرآن منزل من الله تبارك وتعالى حيث وجدت في سور القرآن، لكنها ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على ذلك من حديث ابن عباس بسند صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة من السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي سورة من الفاتحة؟ ربما مر هذا، والراجح أنها ليست عفوا بآية من الفاتحة، هي آية جزء من آية من سورة النمل. فقول ألف لام ميم راء هذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا مما استأثر الله تعالى بالعلم به، لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا أن فيه دلالة على إعجاز العرب وتحديهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه يأتي بعده ذكر القرآن تلك آيات الكتاب، وتلك اسم الإشارة هنا، إما أن يرجع إلى آيات السورة نفسها هذه أو يرجع إلى القرآن الكريم، آيات تلك آيات الكتاب، الكتاب إن أريد بالكتاب السورة يعني السورة الكاملة العجيبة في بابها، أو الكتاب اللي هو القرآن الكامل كله، كل القرآن العظيم. إلى الحروف، وربما ترجع إلى الحروف، يعني أن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف، ربما ترجع إلى هذه ألف لام ميم راء، يعني أنه مؤلف من هذه الحروف اللي أنتم تقرؤونها، تلك هذه ألف لام ميم راء آيات من الكتاب، آيات الكتاب، أنه مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا ولا ولا بسورة. طيب تلك آيات الكتاب، وقال بعضهم تلك آيات الكتاب يعني تلك الأخبار التي قصصتها التي جاءت في الكتب المتقدمة، والذي أنزل إليك، يعني وهذا القرآن الذي أنزل إليك، أنزل إليك يا محمد، وفي دليل على إثبات نزول القرآن الكريم إنه منزل من الله تبارك وتعالى، من ربك بالحق، أي هو الحق فاعتصم به، أي هو الحق فاعتصم به. ولا شك أن القرآن الكريم هو الحق، وأن من تمسك بالقرآن فإنه يقوده إلى السعادة والفلاح، كما قال الله تبارك وتعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن، ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن، ثم قال وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن ومعناه هذه آيات الكتاب يعني القرآن، ثم قال وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون بهذا القرآن. لماذا لا يؤمنون؟ إما جهلا وإعراضا، إما جهلا وإعراضا، وإما عنادا وظلما. فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به لعدم السبب الموجب للانتفاع، لا ينتفعون به، إما جهلا وإعراضا، وإما عنادا وظلما. ثم بين الله جل وعلا دلائل ربوبيته فقال عز من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع السماوات بغير عمد. هنا العمد السواري واحدها عمود، وهنا هل فيه نفي لأن السماوات مرفوعة على عمد، أم أنها فيها عمد ولكن لا نراها بدون عمد؟ هذا أبلغ في القدرة، بدون عمد معناه نفي العمد أصلا، وهذا هو الأصح من أقوال المفسرين، يعني ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها شيء يمسكها، بل يمسكها الله تبارك وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم استوى على العرش، على عليه، والعرش استوى على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات استواء يليق بجلاله وعظمته، على عليه، على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وسخر الشمس والقمر، ذللهما لمنافع خلقه فهما مقهوران مذللان للعباد. كل يجري، يجري أي يجريان على ما يريده الله عز وجل، كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهي الشمس من آيات الله العجيبة، والقمر من آيات الله العجيبة. كل يجري لأجل مسمى، يعني إلى وقت معلوم، وهو فناء الدنيا، أو أراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما ينتهيان إليها ولا يجاوزانها كما سبق. يدبر الأمر، يعني يقضيه وحده، كما قال جل وعلا يدبر الأمر، والقرآن يفسر بعضه بعضا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يفصل الآيات، يبين الدلالات في كتبه المنزلة، يفصل الآيات، يبين الدلالات في كتبه المنزلة، يبين الدلالات في كتبه المنزلة لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي لكي توقنوا بوعده وتصدقوه. وكل هذه الآيات الكريمة وما سيأتي من دلائل ربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا هو الرب العظيم القادر الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، لأن الآيات مكية، فيحتاج الذين نزل عليهم القرآن أن ينبهوا إلى مثل هذه الأمور لأنهم إن تفكروا في توحيد الربوبية وعظمة الرب حتما سيقودهم إلى توحيد الألوهية، لتوحيد العبادة، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له. ثم قال تعالى: وهو الذي مد الأرض، يعني بسطها ووسعها وبارك فيها وجعل فيها الجبال الرواسي، وجعل فيها رواسي يعني جبالا ثابتة، كما قال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، وأنهارا يعني وجعل فيها أنهارا تجري، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين اثنين مما يحتاجه العباد، صنفين اثنين مما يحتاجه العباد. قال بعض المفسرين: الأحمر والأصفر والحلو والحامض ونحو ذلك. يغشي الليل النهار، يعني يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بضوء النهار، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. فيأتي النهار فيلف الليل بظلامه فإذا الناس مصبحون، ثم يأتي الليل ويلف النهار بظلامه فإذا هم مظلمون بقدرة الله. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يستدلون، والتفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء يستدلون بها على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرب الواحد الأحد الذي ينبغي أن يفرد وحده بالعبادة دون سواه، فلا تصرف العبادة لا إلى ملك ولا إلى قبر ولا إلى حجر ولا إلى شجر، وإنما يعبد الله جل وعلا، يتوجه إليه بالدعاء وطلب الحاجات، يتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى. فلا يكشف الضر إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أيضا شيئا من عظيم قدرته: وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض، وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لا تنبت، وهذه قليلة الإنتاج وهذه طيبة كثيرة الإنتاج، كما قال سبحانه في آية أخرى: كما قلت والقرآن يفسر بعضه بعضا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات بساتين، سميت البساتين جنات لأنها تجن من بداخلها تستره، من أعناب وزرع، من أعناب وزرع ونخيل صنوان، والصنوان جمع صنو وهو النخلات يجمعون أصل واحد. قال الواحدي: قال أبو عبيدة: الصنوان جمع صنو، وهو أن يكون الأصل واحدا ثم يتفرع فيصير نخلا ثم يحمل، وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسير، يعني كأنه من إجماع مما أجمع عليه المفسرون. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن العباس عمه لما قال: خالد منع العباس، قال كما في صحيح مسلم: قال: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ لأنهما من أصل واحد. الصنوان جمع صنو، وهو أن يكون الأصل واحدا ثم يتفرع فيصير نخلا ثم يحمل، وهذا كما قلت بإجماع أهل اللغة وأهل التفسير، يعني هذا من إجماعات المفسرين وأهل اللغة، إن الصنوان الشيء الواحد ثم يتفرع، فيكون الأصل واحد ومع ذلك تفرع، الأصل واحد ثم يتفرع فيصير نخلا يحمل تحمل هذه النخلة. وغير الصنوان وهي النخلة المنفردة بأصلها. وقال أهل التفسير صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق، نظيره من الكلام قنوان جمع قن، يسقى بماء واحد، في قراءة سبعية تسقى بماء واحد، يسقى يسقى ذلك كله بماء واحد، وقرأت تسقى بماء واحد، يعني هذه الأمور والمعنى متقارب، ومع ذلك ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه آية عجيبة، يعني علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى، الماء واحد والأكل الطعم الثمر متنوع، ولم يقل بعضه ولم يقل هنا بعضه والماء بعضه، قالوا نفضل بعضها، الماء جسم رقيق مائع تكون بحياة كل شيء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الآن سبحان الله الماء واحد، وتجد شجرة الليمون الحامض وشجرة البرتقال الحالي شديد الحلاوة، بل شجر النخلة وهي من أشد ما يكون حلاوة، وتجد الشري شجر الشري وأشد ما يكون الحنظلي أشد ما يكون مرارة، سبحان الله الماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال الحسن هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم، قال الحسن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقلوب بني آدم، كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل فسطحها فصارت قطعا متجاورات، ينزل عليها المطر من السماء فتخرج هذه أطيب ما يكون ويكون فيها أنواع من الشجر، وهذه تخرج ويكون فيها أقل ما يكون من النباتات، وتكون هذه سبخة وتكون هذه مالحة وتكون هذه خبيثة وتكون هذه طيبة، وكله يسقى بماء واحد. كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل من السماء تذكرة فترق بعض القلوب وتقشع وتقسو بعض القلوب وتلهو، والنازل واحد، يعني الآن القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا نتلوه هو الذي نزل على الصالحين، هو الذي تلاه الصالحون ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تأثر هؤلاء ولم يتأثر كثير من الناس؟ بالمناسبة سورة يوسف جاء أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر فيسمعون نشيجه وبكاءه من وراء الصفوف، من الصف الرابع والخامس يسمعون نشيج عمر ويقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال الله تعالى لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب العجب صفة لله تبارك وتعالى يوصف بها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، قال سبحانه بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة سبعية بل عجبت ويسخرون. وإن تعجب يا محمد من تكذيب هؤلاء وإنكارهم للنشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق فعجب أمرهم، وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق، سبحان الله. الآن كيف ينكرون البعث مع أنهم يقرون بابتداء الخلق؟ هذا أمر عجيب. وقد تقرر في القلوب أن الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب. وقيل معناه وإن تعجب من تكذيب المشركين لك واتخاذهم ما لا يضر ولا ينفع آلهة يعبدونها وهم قد رأوا من قدرة الله ما ضرب لهم به الأمثال فعجب قولهم أي فتعجب أيضا زيادة من قولهم أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا كنا ترابا بعد الموت أئنا لفي خلق جديد أي نعاد خلقا جديدا كما كنا قبل الموت. قال الله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم يعني يوم القيامة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال عنهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته، والسيئة هنا ما هي؟ العذاب والعقوبة، والحسنة العافية كما قال سبحانه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقال سبحانه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد خلت من قبلهم المثلات يعني عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها ويدعون الاستهزاء. وقد خلت من قبلهم المثلات، مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها العقوبات، والمثلات جمع المثلة أو المثلة، المثلة مثل العقوبات التي جرت على الأمم السابقة، جرت عليهم عقوبات، قوم نوح أغرقوا، وعاد أخذتهم الريح، وفي عاد أرسل عليهم الريح العقيم، وثمود أخذتهم الصيحة، وقوم لوط قلبت عليهم قراهم، وفرعون أغرق، وقارون خسف به، خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وهذه الآية تجمع بين الترغيب والترهيب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وكما قال سبحانه إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه أي علامة وحجة على نبوته، قال الله إنما أنت يا محمد منذر أي مخوف، وكما قال تعالى إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. ولكل قوم هاد أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى الله تعالى وداع يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة، ومحمد عليه الصلاة والسلام هدى الله تعالى به من شاء وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. ويقول الذين كفروا ثم قال ولكل قوم هاد، ثم قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما قال كل امرأة، قال كل أنثى سبحان الله، حتى يشمل جميع ما على الأرض من الطيور والوحوش والبهائم والجن والإنس، الله يعلم ما تحمل كل أنثى سواء كان هذا المحمول به سواء كان ذكرا ولا كان أنثى، شقي أو سعيد إذا كان من المكلفين، تام الخلق ولا ناقص، عاقل ولا مجنون، وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام يعني ما تنقص ما تلقيه قبل تمام الخلق، كما في أول سورة الحج قال الله تعالى مخلقة وغير مخلقة، وما تزداد، قال أهل التفسير غيض الأرحام قيل الحيض على الحمل، فإذا حاضت الحامل كان نقصانا في الولد يعني في أيامه، لأن دم الحيض غذاء الولد في الرحم، فإذا أهرقت الدم ينقص الغذاء فينقص الولد فينتقص الولد، والله أعلم. لكن على كل حال سواء قيل بهذا أو إن المرأة إذا حملت أحيانا تتمم 9 أشهر وأحيانا أقل وأحيانا تزيد على ذلك، وما تزداد؟ قال الحسن: غيظها نقصانها من 9 أشهر، والزيادة زيادتها على 9 أشهر. وقيل النقصان السقط، النقصان وما تغيظ الأرحام وما تزداد، والزيادة تمام الخلق. وأقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، وقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش بأمر الله، وقد يمكث الجنين أكثر من سنة أو سنة ونصف وربما سنتين. ها؟ والله على كل شيء قدير. هم يقولون عن الضحاك أنه سمي الضحاك لأنه جلس في بطن أمه 4 سنين فخرج وقد نبتت أسنانه، الضحاك المفسر، والله أعلم. لكن سمعت بعض النساء أنهن جلس الجنين في بطن الواحدة منهن أكثر من 9 أشهر، يعني مدد تتراوح إما 11 أو 12 وما إلى ذلك، والله أعلم. وكل شيء عنده بمقدار، أي بتقدير وحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يعني الذي كل شيء دونه، المتعال على كل شيء سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني يستوي في علم الله جل وعلا المسر بالقول والمجاهر به، ومن هو مستخف بالليل مستتر بظلمة الليل وسارب بالنهار، يعني ذاهب في سربه ظاهر. والسرب بفتح السين هو الطريق، وقيل سارب بالنهار يعني متصرف في حوائجه. وجاء عن ابن عباس قال: هو صاحب ريبة مستخف بالليل، فإذا خرج النهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. والله تعالى يقول: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقيل مستخف بالليل أي ظاهر من قولهم: خفيت الشيء إذا خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا كتمته. وسارب بالنهار يعني متوار داخل في سربه. وعلى كل حال المعنى واضح، أنه يستوي في علم الله عز وجل الظاهر والباطن وكل شيء. له معقبات، إما أن يعود الضمير لله جل وعلا، يعني لله تعالى ملائكة يتعاقبون في العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والتعقيب هو العود بعد البدء، أو للإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمام هذا الشخص المستخفي بالليل والسارب بالنهار، ومن خلفه من وراء ظهره، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله عز وجل، أي يحفظونه بإذن الله ما لم يجيء القدر، فإذا جاء القدر خلوا عنه، إذا جاء القدر خلوا عنه. وقيل يحفظونه من أمر الله، أي مما أمر الله به من الحفظ عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فإذا فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه بإذن الله. إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة والرزق والخير والأمن حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الحسنة الجميلة فيعصوا ربهم، كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قل هو من عندي أنفسكم، وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهنا وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، يعني لا راد له، وما لهم من دونه من وال أي ملجأ يلجؤون إليه، أو من وال يلي أمرهم ويمنعهم ويمنع نزول العذاب عنهم ثم قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. فيخبر سبحانه وتعالى هنا عن قدرته العظيمة أنه هو الذي يري عباده البرق الذي يكون يسطع ويلمع عند تكون السحاب خوفا من الصاعقة وطمعا في نفع المطر. وقيل الخوف للمسافر يخاف من المطر الأذى أو المشقة، ويطمع المقيم ويرجو بركة الله سبحانه وتعالى من هذا المطر. وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وغير زمنه، والطمع إذا كان في وقته وزمنه. ومن البلدان ما إذا مطروا قحطوا وإذا لم يمطروا أخصبوا، وليست القضية قضية نزول المطر كما جاء في صحيح مسلم، ليست السنة بأن لا تمطروا كما قال عليه الصلاة والسلام، ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا القحط، هذه السنة، هذا الجد. وينشئ السحاب الثقال بالمطر، كما يقال أنشأ الله السحابة فنشأت أي أبداها فبدت، والسحب جمع واحدتها سحابة. والسحاب من آيات الله العجيبة، سبحان الله. الآن الطائرة تخترق السحاب ولا لا؟ تخترق السحاب، مع أنه يحمل الماء الثقال. ولهذا الله جل وعلا ذكرها في سورة البقرة، قال: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. السحاب عجيب أمره، لطيف، ويحمل الماء الثقيل الذي يدمر ويغرق ويكون بحياة الناس ونبات زروعهم، ومع ذلك سبحان الله بهذا السحاب. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. ولهذا ورد عن ابن عباس قال: من سمع صوت الرعد فليقل: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وجاء عن ابن الزبير، صح عن ابن الزبير أنه كان إذا سمع صوت الرعد وهو يتكلم قطع كلامه وقال: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأما شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أحفظ بهذا شيء. وقد ورد في عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرعد أنه ملك من ملائكة الله يسوق السحاب بأمر الله جل وعلا، وأنه يضرب السحاب بمخراق من نار. والملائكة من خيفته، يعني تسبح الملائكة من خيفة الله عز وجل وخشيته. ويرسل الصواعق، جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه، فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله يخاصمون فيه. وجاء أن بسند فيه ضعف أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مما ربك؟ أهو من در أو ياقوت أو ذهب؟ فأنزل الله صاعقة فأحرقته، فنزلت وهم يجادلون في الله وشديد المحال. وجاء في حديث آخر إسناده لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى آخر يدعوه، أرسله ثلاث مرات وهو يسخر منه ويرد دعوته ويقول يعني كلاما يستهزئ بهذا، فأنزل الله عليه صاعقة فأحرقته ونزل وهم يجادلون في الله وشديد المحال، يعني شديد القوة، شديد الحول، شديد الأخذ، شديد المحال، كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. له دعوة الحق، يعني لله جل وعلا دعوة الصدق. قال علي: دعوة الحق هي التوحيد. وقال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل. والذين يدعون من دونه، يعني يعبدون الأصنام من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، يعني لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني لك باسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء هل يحصل بيده شيء ولا ما يحصل شيء؟ ما يحصل شيء، ليقبض على الماء ما يحصل شيء، فضلا عن الشخص الذي يتناول الماء هكذا بيده، يبسط يده هكذا، هل يستطيع أن يوصل الماء إلى فمه؟ ما يستطيع. إذا بسط يده هكذا كيف يصل الماء إلى فمه؟ ما يصل. والمراد من هذا أن عبادتهم لهذه الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والصالحين والملائكة والأولياء والأنبياء وجميع المخلوقين أنها لا تنفعهم شيئا أبدا ولا تدفع عنهم ضرا، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وما هو ببالغه، فهذا مثل ضربه الله لخيبة الكفار من معبوداتهم أنهم يخيبون، كما قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال، وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله. ثم قال تعالى ليبين شناعة شركهم وكفرهم وكيف عبدوا مع الله آلهة أخرى مع أن الكون كله يسبح بحمد الله، كله يسجد لله، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني الملائكة والمؤمنين يسجدون طوعا وكرها، المنافقون والكافرون الذين أكرهوا على السجود بالسيف. وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها، تسجد لله عز وجل طوعا، قال مجاهد ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. وظلالهم بالغدو والآصال، يعني إذا سجدوا بالغدو اللي هو الغدو اللي هو أول النهار، والآصال اللي هو آخر النهار. وقيل الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس، وظلالهم بالغدو والآصال. والمراد من هذا والله تعالى أعلم أن جميع الكون يسبح بحمد الله تعالى، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.